خربشات من القرن الواحد والعشرين. الله أكبر الله أكبر. عبالي نوض على المسخوط. خليني الناس الوليد اسبغى عندي. انا ضحك تواصل جد بوك الكلب راه المود قال له كبار. وتاني تسمع تلسي من الزي امير الله غفور رحيم. نوض ولا نهرس على الحمار تاع بوك هذا المقرعش. راني حاسس براسي عيانو في الدوخة وشداني الشقيقة. دوك القوالبة وليدي ما بقاوش خدامين. ربك الله يرحمه كان فين ما توصل الجامعة كيولي يتماوت. تنقول له نوض على راجل تصلي. كيقول لي دخلاتني الموتى حبي شهدي ليا. الوالد كان خطار دي اللذين. ونوض الله يرضي على وليدي سير للجامع وطاق معاك البن من عند ابراهيم. تيس من ابراهيم امي راهي الا مشيت عندو غادي يسنق عليا راه تيتسالني 4 شهور ديال الكريدي. فلوس البن هذا نعطيهم ليك وقول لي يصبر علينا شويه راه عارف الحاله كي دايره. اشوف المسخوط حتى يعطيك البن عاد خلصو. صافي واخا وسخني ليا الماء باش نتوضى. قعد لامك الا سخنت ليك الماء باش نطيبو الغدا راه البوطه قريبه تسالي. هو نايت. دخل عبد العلي الى المسجد لاداء صلاه الجمعه والامام يخطب على المنبر. أما بعد أحبتي في الله، كما تعلمون فقد هلك قطب من أقطاب الإلحاد، المقعد الهالك الذي أظهر الله فيه عجائب قدرته، هوكن الفاجر الداعر الذي يتحدثون عنه وكأنه إلههم. قبح الله سعيهم، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا ينفع المرء ما يجني في الدنيا ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نقول للملاحدة الملاعين اليوم في كل مكان موتوا بغيظكم، وها هو زعيمكم وكبيركم الذي علمكم السحر يذوق من العذاب، العذاب الذي ستصلونه لا محالة. يتبجحون بعلوم الدنيا الفانية ولا يعرفون أن العلم هو ما قال الله قال رسوله وما دون ذلك وساوس الشياطين. أعاذني الله وإياكم من علم لا ينفع. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء أسقامنا وجلاء أحزاننا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. خرج عبد العلي من المسجد مبندا مرعوبا مفعفعا واتجه إلى البقال. شحال تما با ابراهيم؟ كيفاش شحال؟ الله لا خلصتي فرانك. تدي الصخره ديالك الله يعاوننا ويعاونك. لا صاحبي اما تخلص ولا ما غاديش ندي هادشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام هشام سيري. اهلا باب علي، عاش من شاف كي داير؟ زاز لوز العزيز حصلت يا معلم. اليوم تمشي تغدى معايا؟ خصني نمشي للدار حتى العشيه ونديروا شي قهوه. والله لا تفكيت معاك بالرب. الواليدة راه ديما كتسول فيك. ابراهيم راه شي جوج يطرود اللبن وقيد حتى الحساب ديال هشام، كلشي في الكارني. واه بعالي بركه من الهضراسه، ربع شهور ديال الكريدي ومازال زايد فيه. خلص لي عليك ولا والله ما ادي باش تنقي سنانك. زيد شي علاشي وما تفراس ليا كري، فلوسك فراس العام يكونوا عندك. تعامل اصاحبي. شوف ابا ابراهيم، عطيه داكشي اللي بغى وداكشي اللي كتسالو انا نخلصو لك. لا الزبايش ايوا على هاد الحساب، انا ليا شي 5 لترو ديال اللبن وجوج بوطات وعشرات الحكاك ديال الشكلاط، سنيديقة الكاشير، كرتونة الفرماج، ناصر دانون، 10 لترو الزيت، 5 ديال الدقيق. بعد انتهاء عبد العلي وهشام من الغداء، دار بينهما الحديث التالي. نهار كبير هذا يا وليدي يا هشام. عفا وليدي لما دبر على اخوك عبد العلي بشي كوندرادا يدير مستقباله، نهار كامل هو منشور لقى في الدار. ان شاء الله خالتي، الخليج راه ما ساهلش، بقى غير الخريط والشليط. ايوا الله يرضي عليك يا وليدي، الله يعاونكم. انا مشيت نتكى شويه. قول لي يا بايش كي داير الماء؟ كاين شي تيتيز؟ كاين شي قساره؟ وكل شي كاين، خاص غير الملاين. عرفتي الا مشيت تما غندير غزاوه في ديك البلاد، كلشي غندوز في ربو، غير الطاسه والكرطاسه، من غير الحل وفخيش بعد تسمع. من نيتك اقبيلك انتي لابس جلابه ومعلق السجاده، راك مسلم زعما، والزنا والشراب حرام بحالو بحال الخنزير. ويه والكرك عارف قلك الحلوف، قلك العلماء ديال النازة قلك في شي دودة، مع الوقت بكتبقاش تغير على مراتك، وفاش كتشرف تتركب فيك عاوتاني الدودة. الله يعافينا ويعافي جميع المسلمين كفة أجمعين. اش دخل الدود في النازة وفي الفارة؟ اشنو هاد الشلاضة صاحبي؟ ما كاين لا شلاضة لا والو، كلشي سانك سانك. ما عندك مسلم غتمشي للجنة سوكورو، بحال اللي قال لنا الفقيه ديال الجامع من مات هذاك العالم، هاد العالم ملحد مات نهار الاربع، سميتو ستيفي وندر. شنو هو؟ وستيفن هوكينغ صاحبي، اش من ستيفي وندر؟ هاديك مالو، علاش غيمشي للجنة؟ ما شنو دار؟ كيفاش علاش؟ ملاد راه كان ملحد ما كيامنش بالله سبحانه وتعالى، وخصو جهنم خالدين فيه وبئس المصير. ولكن هاد الهضرة ماشي لوجيك اللي تتقول اخي عبادي. السيد كان عالم كبير والبشرية استفدت بزاف من الابحاث ديالو، وكان مقعد مسكين، ما عمرو زنا، ما عمرو فسد، ما عمرو قتل، وراه عارف كاين الاسلام ولكن ما اقتنعش به. واش كتظن هذا سبب كافي باش يلوحوا الله في جهنم ويعذبوا الى الابد ويخشي فيه السفافد، وانت دوزتي حياتك كامله مناتيف، ما قدمتي حتى خصيه للبشريه غير حيتاش امنتي برسول جا في السعوديه هذه 14 قرن غتدخل الجنه؟ كي درتي ليها؟ وترى ما لا ما يبتغي الاسلام دينك فلن يقبل منه. وراه في كل دين كاين شي لعبه بحال هكا مكتوبه فيه. عند المسيحيين من لا يبتغي غير المسيحي مخلصان، عند الهنود من يبتغي غير كريشنا منجيان، وهي غادة. دابا اللي قال لنا الفقيه في التامع ماشي فريزاما، خونا هوكين غيمشي للجنة وخا ماشي مسلم، امبوسيبل اصاحبي. وفرعتي لي يا راسي يا عبالي، خليتك على خير، من بعد نتلاقاو في القهوة. شكرا على العراض. يلا خيشي وخدرتي لي الدشاش هاني، غنمشي نضرب شي تكفيته ونجبد عليها بشي ناسق نهضم تسكسو اللبينة. بالصحة اخي عبالي، ونشوفك تطلق. نام عبد العلي ورأى في المنام حلما عجيبا غريبا. واحد 13 واحد 13 تكون معايا منكرة من كابيتان. غتسلم على داك الملحد هاوكينغ عاد دخلوا القبر من بعد ما سالوا المراسم الجنازة. واش بداو نحقوا معاه؟ بلاتي نسول سيدنا، هذاك راه من داوي الاحتياجات الخاصة وسيدي ربي شحال هو كيتسنى فيه يموت. بلاتي نسول اش بغى يدير معاه. علم من كابيتان. ربي ربي اش كاين؟ ستيفن هوكين مات، راه دخلوه للقبر. شكون ستيفن هوكين؟ اللي داك العالم اللي هضر على قوانين الكون والثقوب السوداء وشلا لعبات في الفيزيك كوانتيك. هذاك اللي كان ملحد ما كيامنش بيك وبداكشي اللي نزلتي في الكتوبه اللي لحتي للبشريه. ايوا شنو المطلوب؟ والو، واش نخلي منكر وناكير يسخسخو ربو في القبر ولا نجيبوه ترونسفير تحاسبو انت بيديك؟ قول لهم يصيفطوه. حاضر نعمس. من استمال القبر منكر، منكر تحول. وي من كابيتان. اجي وطلع معاك داك القلاوي. نطلع معايا؟ كيفاش مون كابيتان؟ واش ستيفن هوكينغ يا بنادم، طلعوا راه الله بغاه. اوكي مون شيف، ولكن راه كيمشي في كروسه، خاص نصيفطو معاه شي واحد يدفعو. راه غيشوف شي واحد تما وصيفطهم بجوج، سربي دغيا، راه الله تيساين. حاضر مون شيف، دابا نصيفطهم لك. نكير. نعم عشيري. سير شوف شي واحد يدفع الكروسة ده هاوكينغ وصيفطهم بجوج، راه الله باغيهم. كان غير واحد الشومر ود قنيطرة مات مقيم معاه، كان تيكفت وتقبل كفن بزبو. ويلي ياك ما ضربوه الحنش بوصلعة. واتاش من بوصلعة، الله يجيبك على خير. راه ولا تيعمر في قبر العربي باطمة وهو يبلي بالغيوان، راه ولا مربي الافرة، راه صيفطتوها اليوم عند الحلاق باش يكرط. ايوا صافي، صيفط داك خونا يدفع الكروسة. مقيم ولا مكفت حنا ما سوقناش، راه الله كيتسنى. هي الاولى يا بسم الله. عبالي. وي شكون انت؟ انا ناكير. جمع درابلك ويلا نط قاعد. فين يلا؟ هتمشي عند الله. نوض نوض نوض تقعد. علاش؟ فين انا دابا؟ وانت في القبر عاد متي البارح بسكتة قلبية ودفنك اليوم وبغيناك باش تدفع الكروسة بهاوكينغ. ندفع الكروسة؟ بتليكم ايرانا عندك السفت لله الجنة، راتك القلاوي كان ملحد. اما عندي ما دير ليك، هذا زهرك وهذا محل بات البقرة، تهز تقود. وعقل منين هزيتوني يا اخوي؟ أشهد أن محمدا رسول الله. الله الله Dance up around. بعث نكير ستيفن هوكين ومعه عبد العلي للمثول أمام الله. وبلاد فيها بنادم راني دافع كروسة والتزيد قدامي راه الله من قبيلة وتتسنى فيكم تمالنا قاتلين كينيدي مش طبا هادي واش ما لقاو حتى شي حد يدفع الكروسة من غير هاد القلاوي هذا درب درب على الله درب حلومة ونداد الريب راه غادي تجيبها في كرك راه إلا سمعك اليوم تبات جالس على القرعة كوارث صافي ربي طلع كيسبا لرشيد التوسي ربي ها هو ستيفن هوكينغ وهذا اللي دافعو عب عالي واحد المغربي يلاه دفنوه وصيفطوه حيت ما كاين اللي يدفع به الكروسة جيت يا واد القحبة هذا ما جي نوري للقحبة دمك ديك الفهامات وداك التخرميز اللي كنت كتعيق عليهم في الدنيا وحق التشويكة ديالك ربي ما درتي حاجة سكت تقود كون هضر معاك تحسبي معاك من بعد ورا ما تهدرش بالعربية طريق كاملة وانا كندوي معاها بالإشارة جبريل ركب ليه فم باش يدوي معانا ورقل ليه الساتيليت على الدارجة حاضر نعمس فين أنا؟ كنت هما جبريل حيد عليا هاد الصوت ديال الروبو ركب ليه فم مقاد دوي دابا الله يلعن ربكم اش هاد القلاوي ناري ناكت بوكل بيسي يا صاحبي كنديرو نكملو الحلقة بلاتي بلاتي ارجعوا للور تيست تيست صافي دابا مزيان بلاتي بلاتي نرجعو السنجة دوي دابا شكون نتوما اش بغيتو عندي على الله خالق الكون والمجرات اليوم غنتحاسب معاك وغنصيفطك تشوا بور توجور اينا واحد فيهم انت راه كاين بزاف ديال الالهه على الله القدير الكبير السميع البصير الواسع المنتقم سبحانه وتعاليت بكل شيء عليم هذا ماشي جواب انا بسط لك السؤال باش تفهم انت الله ديال الانادي انا شكون الناس اللي تيعبدوك فوق الارض انا الله ديال المسلمين وديال العالمين والي ترجع الامور العالمين واخا سيدي واش نحب بالخاطر انت هو هوكينغ اللي بلبلتي الدنيا في القرن 20 و21 بديك التخرميز ديال الثقوب السوداء والكوانتم فيزيكس وكاع هذيك الزعت لك حل كنتي ملحد هاد القحبه ما كتامنش بيا ما كاين حتى دليل على ليكزيستونس ديالك علاش غنامن بيك وانت اصلا ما كاينش ما كاينش وشكون اللي مريح كيدوي معاكم فاس اراس القلوه وانت راك موجود غير في الخيال ديال الناس اللي مامنين بيك انت غير فيكسيون واسقاط معش في الدماغ ديال المؤمنين اون جينيرال وديال المسلمين اون بارتيكولي اما في الابسولو انت ما كاينش انت غير خريه فوق كوديا اتاها ريح عاصف كتجرع عليا هاد القحبه وبعزتي وجلالي تنحشر القحبه دمك مع فرعون وهامان وجنودهما اش من فرعون اش من هامان حرق دين رب اللي اختارعك من النهار الاول الحمق توقض معايا القلاوي عندك تشوفني في كروسة وتخشيني في كرشك ويتصحاب لك غناكل الخليع بدك الواعيد الخاوي اللي كتخلعوا بين الناس باش يامنوا. هضر معايا باللوجيك غنتجاوب معاك، سينو طلقني نمشي نقود بحالي، راه ما عنديش وقت اللي نضيعه مع بداوي بحالك. خرجتي علينا الله يحرق ربك عالم ديال الزب. اسكت يا راس الطار اسكت، راه هادشي كلشي في دماغك، ما تخافش انا معاك. واخا هو هاد القحبة، ألم ترى كيف فعلته بأصحاب الفيل؟ وألم ترى إلى الإبل كيف خلقت؟ لا صراحة لم أرى، شرح لي غير كيفاش تنقل فيل من الحبشة حتى لمكة، والفيل خصو يوميا من 100 حتى 300 كيلو د الماكلة و 200 لتر د الماء. زيد على هذا أن أقصى سرعة طوب طوب ديال الفيتاس اللي يقدر يمشي بها الفيل هي 40 كيلومتر في الساعة. منين غادي يدبر واحد الجيش في طريق صحراوي طويل مجبد على المونة ديال غدا واحد، ديال نهار واحد، ديال فيل واحد؟ حكمة. واخا سيد، افاش كنت تعاود شي خرافة ديما رد البال، فهمتي؟ عاود شي حاجة منطقية. البارتي الثاني ديال التحدي ديالك تدو على الخلق ديال الإيبيل. الإيبيل وكاع الحيوانات طوروا من ديز اسباس قبل منهم. النوع اللي كاين في الجزيرة العربية سميتو كاميلوس دروميداريوس، وكان قبل منه ديز اسباس اللي منهم بارا كاميلوس والبرو كاميلوس. ما كاين لا خلق لا توزع. أنا خلقت كل شيء 6 أيام ثم استويت على العرش. آيا شد العمر يا مزيان هذا كود القحبة ولا نصيفط ربك لجهنمو. كيفاش حسبتيهم 6 أيام وانت مازال حتى ما خلقتي المجموعة الشمسية؟ اليوم عندي كألف سنة مما تعدون. مرة تقول ألف، مرة 50 ألف، ماشي مشكل، ولكن فين هو الروبير من الأول؟ وانت كنتي مازال ما خلقتيش الشمس والأرض باش نبداو نحسبو السنوات. أجي نسولك، كيفاش خلقتي هاد الشي في 6 أيام؟ جبريل. نعم ربي. جبد ديك القرقان وقرأ لي صورة فصيلات لآية 9، 10، 11 و 12 وفي عملية البقرية. نقرأها. قولا إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وهادي ماشي 6 أيام، هادي 8 أيام. وكيفاش بقيتي عاصر على الأرض يومين والجبال والشجار بقيتي فيهم 4 أيام والمجموعة الشمسية مسكينة يومين؟ الحماق هذا، فين هما الملاير د المجرات والثقوب السوداء؟ ها؟ هادوك خلقتهم من بعد ولكن ما كتبتهمش في القرآن. جبريل فكروا بصورة نوح الآية 15-16. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا؟ قمر نور في 7 سماوات. يا ودي يا ودي، قمر الشريف راه غير حجرة صغيرة على الأرض كتدور عليها وداك الدور عارف ديال الشمس. شمن نور شمن سبعة السماوات؟ راه علاش نقول لك راك ما كاينش؟ حيت اللي اخترعك النهار الاول كان تيصحاب ليه بلي راه الشمس صغر من الارض. ايوا شنو بان لك في هادشي؟ حكمة غتبقى عليا حكمة ما غاديش نتفاهم. صافي اخويا طلقني مشي بحالي. جبريل جبد صورة الزمر قرا ليه من الآية 78 حتى الآية 86. وربي راه ما سميتها صورة الزمر وصورة الزمر وراه حدها 75 آية، منين غادي نجيب ليها انا هاد الآيات؟ من طرمتك قود القحبة، قود عليا ما تنفعها ما تضرب على الحليب البوراق. ربي سند نوت. كيفاش تساين دوز؟ وبغينا النوت ربي راني مسلم ما فهمت تقلوة وسافي اللي اعطينا اكونت ديال نتفليكس موجود قيد عندك الله اروبا الف لام ميم بوان كوم. لا الزربي والمود باس. المود باس والله يحرق طب امك وهاد القحوه. لا بروس الله غادي نوض نعفس على طب امك. انا جبريل صيفط الزمل بهم الجهنم. وربي انا دفعت لكم الكروسه وفاود ما تجازيوني بشي بوسه غتطلعوا معايا الفكوسه. حتى انت عوض القحبه غتمشي معاه. الانسان مشي معاه وانا كتمسلم وتنعبدك وتنصلي ليك وبالاماره غير البارح صليت في الجامع. وكنتي كتصلي وتقطع وراه قلتها لكم في القران ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وزيدون كنتي كتزني وكتشرب الماحيه وكتكفت وكتسرق مول الحانوت وما درتي التقلوه في حياتك وما فتي البشريه في والو. ولكن ربي كنت نآمن بيك وكنت نحب الرسول والسحابه والميمات. الميمات شكون هادو؟ امهات المؤمنين ربي. صافي سير غادي نصيفطك تشوى مع الكفار واحد الشويه ومن بعد غنبدلو لك جليده وندخلوك للجنه. لا ربي لا ربي وامي وامي وامي. سكات لدين امك سكات. جبريل صيفط هاد الجوج دولاد القحام عند الزبنيه باش يتشواو. حاضر نعمس زيد قدامي انت. لا واطلق مني واطلق مني واطلق مني. أدخل الزبانية هوكن وعبد العلي إلى نار جهنم. أجيو دخلوا يا ولاد القحاب، بغيتوا تاكلوا هالبانيني ديال زقكم، بغيتوا ربكم تشربوا راه رويجه ديال الحميم. شوف كنتو ربايب ربكم ضريفين ها انتوما مريحين، بديتو كديروا البلباله غادي نخشيو ربكم الصفافه زكاكم. مفاهمين خويا؟ اللي يخلي لك المهم احم بوكسي توبلي اللي عزك دخلني للجنه نضرب غير طليل. واش يا ود القحبه ميت مقيم وباغي تدخل الجنه؟ الغسالة ربك حارو واش يكفنوك فحال المسلمين ولا يحنطوك فحال الفراعنة. تفو انا يجا وقوادت على ربك وادت وقوادت على ربك وادت. دفع اخي ابعالي دفع مالك الدمة متخافش يا صاحبي. شنو ما نخافش الليلة على ربك خرستي علينا غنبقى كنتشوى مع ربكم هنايا وانا كنت مسلم داخل سكري. راه هادشي غير في دماغك. اجي نضربو دويره وتشوف العلماء اللي بدلوا العالم. خيس خيس شو شكون تما اللي تنشوف؟ هادي ماشي نعيمة الطيابة اللي كانت تسفر القباب من حمام الوافة. واش انت مريض ولا مالك؟ هاديك راه ماري كوري يا صاحبي. شكون هاد ماريا كاري؟ وماشي ماريا كاري وماري كوري. ماري كوري هادي واحد العالمة دات جوج ديال لي بري نوبل في الشيمي والفيزيك، وكان عندها واحد الفضل في اكتشاف الراديوم والبولونيوم، واللي عاونتنا باش طورنا السكانر. صافي عقلت عليها، هي اللي درت لي السكانر ديك النار في سبيتر صوفي. لا يا مريض. ما علينا سيد، شتي داك خينا راه ليه من قبيله هو كيشوف فينا. وييه راه من قبيله وانا كنضرب عليه بنص ساعين باش ما يدي ما يجي. وهذا بلا ما تقول لي ما عرفتيهش. ماشي راجل الفرمليه هذاك اينشتاين صاحبي، عالم رياضي وفيزيسيان كبير. النظريات ديالو خلاتنا نفهمو بطريقه جديده الماده والانرجي والجاذبيه الزمكان. راه كاع الحباب تجمعوا هنا، هذيك الجنه راه ما فيها حتى لعبه. شتي هذاك اللي مقرض ليه؟ راه نيوتن هذاك. مول التفاحه. مول التفاحه. وانت ما عرفتيش اينشتاين وعرفتي نيوتن، كي درتي ليها؟ ودي اخلي الله، فكرتيني في مول الزريعة تتسالني واحد 260. اش دخل مول الزريعة في هذا الفيلم؟ شنو تتخربق؟ مولف كناخد الزريعة وكيعجبني نقرا الكاغيطس فيه. واحد النهار لقيت جد نوطن هذا، قالك طاحت عليه تفاحة ولا ما نعرف، تما فين كرست النظرية ديالي. ويلي. ديال اش هاد النظرية خي عبالي؟ تبع معايا بزيان باش تفهم. حسبت التاريخ اللي تزاد فيه هاد نوطن هذا، والتاريخ فاش مات، واستعليه الإحداثيات الجغرافية، وشحال كان داير التفاح الكيلو في القرن اللي عاش فيه، ودرت حسابات مع قديم ديال الفيزياء الليل والنجوم والسماوات السابع وقراءة العصر، ولقيت باللي التفاحة اللي طاحت على نوطن هي اللي عض منا آدم وحواء. راه نزلوا دقة وحدة، غير التفاحة مع خفيفة وصلت مع الطلة، وكيف جيت كبستو؟ لا لا ما عندي ما يتسالك اخي بهذا، خطير مع راساتك. شفتي هذوك الجوج اللي لعاه؟ هذاك اللي على اليمين راه هو تسلا، اللي بلا بيه ما نعرفوش لي سيستم الكتريك والموجات الراديو. وداك اللحيه اللي معاه خونا باستور، اللي الابحاث ديالو في المجال ديال الطب خلات المعدل ديال الوفيات قل من اللي كان، وحسنات من الظروف المعيشيه ديال الانسان. ما عرفتش انا هاد الله هذا مدخل ناس للنار، ناس زوينين عطاو للبشريه وخدموا، وما مخلي المجرمين بحال بلادان والبغدادي والزرقاوي والحمراوي وكاع دوك القتاله اللي دازوا في الاستوار، كلهم دخلهم للزنه يضربوا الطباب. فين هي العداله؟ شوف اخي عبال، راه هادشي كامل غير تخرميز كيدور لك في دماغ، نتيجه داك الخريف اللي عمرو لك به والديك راسك من صغرك. اصلا ما كايناش عداله في الطبيعه باش تكون في شي ديمونسيون وحده اخرى غير حيتاش حنا بغينا. شوف غير شحال ديال الاطفال كيموتوا بالامراض ولا بالجوع ولا تيكونوا ضحايا ديال الحروب، فين غادي يمشيو؟ هادوك غيمشيو للفردوس ديريكت، هادوك هما طيور الجن. علاش غيمشيو للجنة؟ علاش هاد الله ما يعطيهمش فرصة بحالنا يتحكوا مع الدنيا ويدوزو تاهما الامتحان؟ ولا علاش تحنا ما نموتوش صغار وندخلو للجنة ديركت؟ علاش هاد التكرفيس كامل؟ احنا رجعنا للسؤال عاوتاني، فين هي العدالة؟ واه يحييكم. الله ما تيظلم حتى واحد. كيفاش ما كيظلم حتى واحد؟ واش كتبان ليك انت العدالة في واحد سعودي مكبت هاد نوب وحكرة في الناس تيربح الحسنات لحقاش عايش حدا مكة ولا مدينة ديما عمره وكل عام حجة كتغسل ليه الذنوب، وواحد مقتنعش بالإسلام حيت ما فهموش، عمرو سرق ولا حقر على شي واحد، ومات على الدين اللي تربى عليه، ويمشي لجهنم خالدين فيها. المشكل تيبقى ديالو هو ما فهمش الإسلام، بعدنا ما نديرولي. وراه هذا أرغيمون ضدك ماشي معاك. علاش هاد الله ما ينزلش هاد القرآن بلغة يفهمها الناس كاملين؟ تاني حاجة، هاد الله هذا راه عنده مشكل في البيان، حيت نورمالمون فاش يقول شي حاجة خص الناس كاملين يفهموا حاجة وحدة، ماشي يلقاو التفاسير مشتة وشي تيشرق وشي تيغرب. ثالث حاجة، هو أي كتاب ما دليل على الوجود ديال حتى شي إله، الكتاب تو سامبلومون هو دليل على أن الناس اللي كتبوه تيعرفوا يكتبوا. واخويا اش نقول لك، هادشي صعيب علي. عبالي وليدك اش تدير هنا؟ تنتي فوق الشواية التنوضية التذيكة الناقصة. ماما فين هنا؟ اي اعطيك الغمة. نود تمشي الجامعة تصلي العشاء. نود ما كاين لا جامع لا والو، هادشي ما خدامش ليا. واش غنبقى حياتي كاملة نصلي ونعاود في الهضرة 5 مرات في النار وفي الاخر يلوحوا ربي في جهنم؟ اويلي دابا يتسطى عليا. انت نوض صلي، نوض ولا نقطع على جد بوك المصروف. 5 دراهم للسيمانة حتى هي مصروف، وهاي قطعيه ما بغيتوش. لا لا لا لا لا، باين ليا راك توحشتي الصندالة. والله ما نعاود الوليدة، ولا مناود امي، ولا مناود اي، ولا مناود. خربشات من القرن 21.